صندوق بريد 777-27 هاتف رقم 55-89-4444 فاكس 55-73-645. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي. مهندس الصوت أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.